السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. النهاردة الحلقة رقم 4 في حياة النجاشي رحمه الله رحمة واسعة. رجل فعلا هتحسوا قد إيه بقى الجهد اللي بذله لخدمة الإسلام والمسلمين، ربنا يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. لازم هتحبوه زي ما كلنا حبيناه فعلا بجد. قلنا يا جماعة في الحلقة الماضية كانت بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما اشتد أذى المشركين على المسلمين على الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام أشار عليهم أن يهاجروا إلى بلاد الحبشة، وقال لهم إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد أبدا، وإنها أرض صدق. شهادتين بيشهدهم النبي عليه الصلاة والسلام، شهادة خاصة بالنجاشي نفسه وشهادة خاصة بالبلد نفسها. الشهادة الأولية إن الرجل ده لا يظلم عنده أحد، يعني إنسان عادل جدا. الكلام ده كله النبي عرفه من بوحي من السماء من عند المولى عز وجل. الحاجة الثانية قال وإنها أرض صدق، الناس هناك ناس صادقين، ناس أفاضل. هم على ديانة تانية، لكن يدوب بس أنت تذكرهم بالله، وأول ما فعلا يدخلوا في هذا الدين هتشوف ناس بجد، هتشوف منهم خلق الصدق عالي جدا جدا. وأجمل ما يتحلى به المؤمن هو الصدق، ولذا قال جل وعلا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا سلام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ربنا يرزقنا إياكم الصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. شاهد في الموضوع حبيب قلبي إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة أنهم يروحوا يهاجروا الهجرة الأولانية لبلاد الحبشة، كان على رأسهم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعدوا هناك فترة. ولما طلعت بقى إشاعة إن المشركين سجدوا خلف النبي، ودي كانت حقيقية لكن اتفهمت غلط، وظنوا إن المشركين أسلموا، فقالوا لهم ارجعوا الدنيا بقت أمان، فرجعوا لقوا الدنيا صعبة جدا جدا، وبالتالي رجعوا مرة تانية الهجرة التانية إلى بلاد الحبشة. وكان في الوقت ده عدد المهاجرين كبير جدا، كان عددهم 80 رجل وامرأة، وهجروا إلى بلاد الحبشة سرا من وراء قريش. قريش تتبعتهم وحاولت توصل لهم علشان تقضي عليهم أو على الأقل تمنعهم من السفر، لكن ما قدرتش قريش أن هي تمنع الصحابة من السفر إلى بلاد الحبشة. في الوقت ده حبايب قلبي قريش لما ما لحقتش الصحابة وهم مهاجرين للحبش، قالوا بس يبقى طالما احنا معرفناش نمنعهم نبعت حد يروح لهم ونعمل مؤامرة معينة كده، بحيث ان احنا نقدر ان احنا نخلي ملك الحبش اللي هو النجاشي يرجع لنا التمانين دولت. ييجوا هنا بقى هنوريهم بقى عذاب وسلخ وجلد وحرق بالنار، ويعني كانوا عايزين يعملوا فيهم حاجة، يعني ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. بعتوا مين من أذكى الناس في الوقت دوت بين المشركين قبل أن يسلموا، طبعا قبل أن يسلموا، عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص. وقالوا طبعا من باب بقى البروتوكولات اللي بين الدول، لابد إن احنا برضو نقدم برضو شوية هدايا علشان نقدر نعمل يعني إيه، يبقى في مدخل وإحنا داخلين نتكلم، ويبقى لينا عنين إن احنا نتكلم ونطلب الطلبات اللي احنا عايزينها. وراحوا محملين الجمال بتاعت الاتنين والسفينة اللي سافرت بيهم، راحوا محملينها بكمية هدايا لا تخطر على قلب بشر، ومن ضمنها مجموعة من الجلود النادرة اللي كان النجاشي بيحبها جدا هو والبطارقة والقواد اللي عايشين معاه. بعتوا عمرو بن العاص وبعتوا عبد الله بن أبي ربيعة وحملوهم بالهدايا، وقالوا لهم خطة عجيبة جدا. قالوا ما تخشوش مباشرة على النجاشي، لازم حد يمهد لكم الجو ويخليكم اذكياء. انت داخل على رئيس جمهوريه، مش معقوله تخش خبط لزق على الرئيس، لا لازم تروح للوزراء بتوعه والنائب بتاعه وتدي هدايا هنا وتظبط هنا، يوم هم داخلين مقدمين لك مقدمه كبيره عنده، فلما تخش يبقى ليك وجاهه ويبقى ايه ليك مكانه تقدر تتكلم معاه. هو ده اللي عملوه. وبالفعل يا جماعه دخل عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه، وراحوا مدين شوية هدايا، إنما إيه بقى من اللي قلبك يحبها، لمين؟ للبطارقة، للقواد، القواد بتوع النجاشين. وقالوا لهم إنه قد حل في أرضكم غلمان من سفهائنا صبأوا عن دين آبائهم وأجدادهم ومزقوا كلمة قومهم ودخلوا في دين لا نعرفه نحن ولا أنتم. يعني طب يا ريتهم كان دخلوا في النصرانية. خد بالك شوف الذكاء. يعني عايز يقول له أنت دينكم جميل قوي، طب يا ريتهم كان دخلوا في الدين بتاعكم كنا رضينا وما زعلناش، إنما لا فضلوا معانا في عبادة الأصنام ولا دخلوا الدين بتاعكم، دخلوا بدين ثالث خالص بعيد ويعني وصبقوا عن دين الآباء والأجداد. فلما نيجي نكلم النجاشي يا ريت أنتوا تشجعوه وتكلموه وتقولوا له إن إحنا الكلام اللي بيقوله ده كلام مظبوط جدا، فتساعدونا إن إحنا نرد الغلمان دولت لأهليهم علشان يعقلوهم ويرجعوهم لدين الآباء والأجداد. ده مختصر الكلام يعني بقوله لكم بالبلدي كده. قالوا طيب خلاص ما فيش مشكلة. مهدوا لهم الجو وظبطوا لهم الدنيا، وتاني يوم عملوا لهم لقاء مع النجاشي رحمه الله رحمة واسعة. حد الآن النجاشي لسه ما أسلمش، خد بالك حد الآن النجاشي هو رجل عادل ورجل فاضل ورجل من خيرة الناس، لكن لسه إيه ما أسلمش. فرحوا البطارقة واخدين معاد لعمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة مع النجاشي. أول ما دخل الاثنين على النجاشي سجدوا له سجود تحية. خد بالك هما لسه دلوقتي ما يعرفوش لا اسلام ولا اي حاجه، وخد بالك عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه الاثنين مشركين، والنجاشي ما كانش كان راجل نصراني، فبالتالي ما كان عادي يعني هما كان الحاشيه بتخش تسجد له سجود تحيه زي ما كان بيحصل مع سيدنا يوسف عليه السلام ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا يعني سجود تحيه. دخلوا الاثنين سجدوا للنجاشي وابتدوا يتكلموا معاه باحترام وادب و مختصر الكلام. قالوا يعني انت رجل ملك عادل وفاضل و و و يعني في غلمان عندنا من القبيله بتاعتنا سبقوا عن دين الاباء والاجداد وتركوا عباده الاصنام، ويا ريتهم دخلوا في النصرانيه بتاعتك، يعني لا دخلوا ديننا ولا دخلوا دينك، دخلوا في دين تاني خالص مع واحد اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وفعلوا كذا وكذا وكذا، وهم غلمان سفهاء فرقوا كلمة القوم وعملوا فتنة طائفية وعملوا مشكلة كبيرة في البلد، فنرجو منك ان انت ترد لنا هؤلاء الغلمان نرجع بهم لأهليهم ولقومهم عشان يقدروا يتعاملوا معهم الى غير ذلك. النجاشي زي ما قلت لك رجل عادل، ومين اللي قال كده؟ ده مش انا، ده النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني هو يعني ما بيحكمش في أي مسألة إلا ما لازم يوقف الطرفين قدام بعض. ده درس كبير قوي، درس كبير في غاية روعة. فقال لهم لا والله لا أسلمهم لأحد أبدا حتى أسمع كلامهم. يجوا الأول واسمعهم بيقولوا إيه وأعرف رأيهم، ربما أنتوا تكونوا بتقولوا كلام غلط. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا مسلمين يا مسلمين، اللي ممكن واحد من خيرة الناس يتنشر عنه كلمة في جريدة فاجرة يتقال شوف يا عم ده اللي كنا مش عارف ايه، مجلة تانية تقول عنه كلمة تقول النجاشي كانش راجل مسلم ولكن كان عاقل، كان راجل عادل عارف ان ما دام سمع كلمة على حد ما يسلمش للكلام ده، حد ما يسمع الطرف ده ربما يكون هو اللي صاحب حق. قال لهم لا أسلمهم أبدا لكم حتى أسمع كلامهم وأقف على عقيدتهم، فإن كانوا على شر أسلمتهم لقومهم في الوقت ذلك حق، وإن كانوا على خير حميتهم وأحسنت إليهم ما داموا في بلادي وفي جواري. ثم قال وإني والله لا أنسى فضل الله علي أبدا، فقد ردني إلى أرضي وحماني من كيد الكائدين ورد إلي ملكي مرة أخرى. أنت عارفين أن أبوه كان اتقتل، وأبوه كان النجاشي الكبير، أبوه كان اتقتل وعمه مسك مكانه واتأمره على قتله هو، وربنا قدر أن عمه يصاب في نفس اليوم بصاعقة فيموت ويرجع هو للملك بتاعه يبقى هو النجاشي على بلاد الحبشة. يا سلام. فبيقول أنا منساش فضل ربنا علي، ما ناس كادت بيا وكانوا عايزين يقتلوني وراحوا بعوني ب600 درهم، وربنا قدر اني ارجع في نفس اليوم علشان ابقى نجاشي الحبشة وملك الحبشة، فلا يمكن اظلم حد ابدا. دعا النجاشي الصحابة، بعت لهم دعوة عن طريق البطارقة بتوعهم، قال لهم روحوا ادعوا لي الناس ديت هاتوهم وقدام عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه الاثنين يبقوا في وش بعض، وعايز اسمع اشوف كلام الناس ديت مين اللي على حق. لو كان الناس ديت لهم اصحابان يعني، لو كانوا على حق هيبقوا في جواري وفي اماني، ولا يمكن لا يمكن اقسمهم لاحد، وان شاء الله يفضلوا في اماني ما داموا في جواري. وان كانوا على غير ذلك، كانوا فعلا ناس مش كويسين، هردهم واخلص منهم على الاقل. مش عايز حد زي كده في بلدي يعمل لي مشاكل في بلدي. وبعدين الصحابه اجتمعوا اجتماع طارئ، نعمل ايه في المشكله ديت؟ عبد الله بن ابي ربيعه وعمر بن العاص يا ترى قالوا ايه للنجاشي؟ لحسن يقولوا قالوا له كلمه وحشه في حقنا. طب احنا طب هنرد عليه نقول له ايه؟ فقالوا اتفقوا اتفاق على كلمه واحده، ان الصدق من جاء. هنقول كل ما جاء من عند الله وكل ما جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هنجامل ولا هنكذب ولا هنلف ولا هندور. الصدق من جاء حبيب قلبي. ان انت بتفكر احيانا ان الانسان لما يلف ويدور بينجو، لا، ده اللي بيصدق هو اللي بينجو. وان كان في بداية الامر ممكن يبتلى ويختبر، ولكن في النهاية الصدق من جاء. وبالفعل راحوا للنجاشي في اليوم الثاني، فأول ما دخلوا سلموا على النجاشي بكل أدب وكل احترام وقعدوا. عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه طبعا هو كان لسه مشرك ساعتها، حب يلبسهم في الحيطة. خد بالك بقى من ذكاء، هو ذكي جدا جدا، ذكاء يعني مخيف يعني. فأول ما دخلوا وسلموا على النجاشي، يعني دخلوا سلموا عليه، ألقوا عليه التحية وسلموا عليه وقعدوا. فقال لماذا لم تسجدوا للنجاشي كما يسجد له الناس؟ انتوا ليه ما سجدتلوش؟ خد بالك هو عايز يوقعهم مع النجاشي، اللي بقى ايه؟ اللي بقى ان النجاشي لو هو مخه على قده يعني كده يقول لهم اه صحيح ما سجدتوش ليه؟ ليه؟ انتوا بتستكبروا انتوا تسجدوا لي؟ طب دخلوهم السجن او رجعوهم بلادهم. فحب عمرو بن العاص يلبسهم في الحيطه. فايه؟ فقالوا على قلب رجل واحد انا والله لا نسجد الا لله. الله، الحق عليه حلاوة وطلاوة وجمال. والإنسان لما يكون معاه الحق الناس كلها بتحبه وبتحترمه. فقالوا له إحنا لا نسجد إلا لله. يوم يحصل في المقابل النجاشي ابتسم واحترم كلامهم وحس إن هم ناس محترمين، فانبسط جدا. ما بيسجدوش إلا لله، ليهم حق ما يسجدوش إلا لله. فهز النجاشي رأسه إعجابا بما قالوا، ثم قال لهم ما هذا الدين الذي جئتم به ولم تدخلوا في دين قومكم ولا في دين؟ عايز حد فيكم يرد عليا. في الوقت دوت اجتمع الصحابة جميعا على أن يكون بلغة العصر المتحدث الرسمي باسم الوفد الإسلامي هو جعفر ابن أبي طالب. جعفر ابن أبي طالب يا جماعة هيعرض أخطر قضية في الكون وفي العالم ده كله على النجاشي، على ملك من ملوك الدنيا، على النجاشي ملك الحبشة، في دقيقتين. حط نفسك مكان سيدنا جعفر، هيوقفوك قدام ملك أو قدام رئيس دولة وبيقولوا لك اعرض عليه الإسلام وكل ما في الإسلام تقريبا مختصرا في دقيقتين. من خلال الدقيقتين دولت هتبرأ نفسك وتبرأ اللي حواليك وتخلي الرجل دوت يحب الإسلام ويمكن يخش في الإسلام. هتعمل إيه؟ جعفر بن أبي طالب أعظم سفير للإسلام في بلاد الحبشة. عمل إيه جعفر بن أبي طالب؟ عمل حاجات أنا والله العظيم أقسم بالله لو واحد واخد 7 دكتوراه وقلت له اختصر لي رسالة الإسلام في دقيقتين قدام ملك من ملوك الدنيا، أنا أعتقد انه مش ممكن هيقول نفس الكلام اللي قاله جعفر بن ابي طالب. حاجه عجيبه جدا. مشي مع النجاشي في 5 محاور، ال5 محاور دول يا جماعه اختصر له رساله الاسلام كله واستقطب قلب النجاشي عشان يخش في الاسلام ويحب الاسلام. تعالوا نشوف عمل ايه. جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه راح مكلم النجاشي في 5 محاور. ال5 محاور دول زي ما قلت لكم من خلالهم هيخلي الراجل ده يعرف ايه هو الاسلام ومين هو النبي عليه السلام وايه هي رساله الاسلام، وفي نفس الوقت هيوصله لمرحله ان هو يسلم بعد ذلك. اسمع ما بقى أقرأ لك من الورقة. أول حاجة وإحنا قلنا هيمشي معاه في خمس محاور. أول حاجة بدأ يعرض عليه مساوئ الجاهلية. عايز أقول له إحنا كنا عايشين في مصايب والحمد لله إن ربنا أكرمنا بالدين الجميل ده. قال له أيها الملك، كان ممكن يقول له حضرتك أو يا نجاشي أو أي حاجة، لا، أنزلوا الناس منازلهم. ده درس من دروس النبي عليه السلام، نحن ننزل الناس منازلهم. ولذلك النبي لما كان بيراسل الملوك كان يرسل لناس كفرة إلى كسرى عظيم الفرس، إلى قيصر عظيم الروم، بيديله منزلته. وده من الدين يا جماعة، ومفروض ملوش علاقة بالولاء ولا البراء، ما تخافوش، لكن ده من الدين إن أنت تنزل الإنسان منزلته. قال له أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، بيوصف له الحالة البئيسة اللي كانوا عليها قبل الإسلام. كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. خد بالك من ذكاء سيدنا جعفر، ما ذكرلوش حاجات ممكن أختلف عليها أنا وإنت، يعني ما قالوش حاجة ممكن أختلف عليها. يعني كان ممكن يقول له حاجة معينة مثلا فيقول له طب وفيها إيه؟ طب ما عادي يا ابني، إيه المشكلة؟ ما قالوش كنا بنسمع مزيكا، فيقول له طب ما عادي، طب ما إحنا بنسمع مزيكا. ما قالوش احنا كنا مش عارف بنعمل كذا، يقول له طب ما عادي، ايه المشكله يعني. لكن قال له حاجات ما يختلفش عليها اي انسان مشرك او كافر او مسلم او غيره او اي صاحب اي ديانه، ان الحاجات دي حرام. حرام ان احنا ناكل بعض، حرام ان احنا نقطع الارحام، حرام ان احنا نسيء الجوار، حرام ان احنا ناكل الميته، حرام ان احنا نعبد الاصنام. فذكر له حاجات مسلمات، وده ذكاء من سيدنا جعفر علشان ما يحصلش لغط ولخبطة ومشكلة ونقعد نخرج من الموضوع الأساسي ونخش في مواضيع فرعية. ذكاء، خليك ذكي لما تكون بتدعو حد، ركز له على نقاط هو ما يختلفش عليها. ما تجيش لواحد ما بيصليش وتيجي لسه هتدعوه للصلاة وتقول له بس خد بالك لما تقوم من الركوع سمع الله لمن حمده لازم تحط يدك على صدرك، لو حطيتها جنبك يبقى الصلاة مش عارف فيها ايه، هتخش معه في خلافات ولسه ما صلاش. لا، خليك ذكي، اشتغل معه في الحاجات اللي ما يختلفش عليها اتنين. والفعل ذكر له حاجات ما اختلفش عليها اتنين. طيب، ثم بعد ذلك ذكر له المحور الثاني. المحور الثاني يبقى اول حاجه بدا يعرض له حاله الناس في الجاهليه قبل الاسلام. ثاني محور بدا يعرفه بصاحب الدعوه النبي صلى الله عليه وسلم، حب يعرفه مين هو النبي. لحسن يحسب ان النبي ده واحد عادي جدا جدا من اسره بسيطه او من قبيله يعني ليس لها قدر ولا قيمه، وانه جاي يعني عايز يالف دين من عنده وعشان يوصل بقى للزعامه ولا الملك ولا الفلوس. لا، بيعرف ان هو من افضل القبائل ومن اشرف الناس نسبا ومن افضل الناس خلقا ودينا وامانه، والدنيا كلها تشهد له. وعلى اول هؤلاء ابو جهل وابو لهب لما كانوا يسالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون هو الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. فقال له فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا. وحتة منا دي ركز عليها، منا يعني ايه؟ واحد مننا عارفين أصله وفصله، مش هيضحك علينا، مش هيقولنا الكلام، مش هيقولنا أنا ابن كذا وأبويا كذا وجدي كذا لا، ده احنا عارفينه وعارفين أصله وفصله، عارفين جده ده كان هو رجل الأكبر في مكة وكان زعيم مكة وكان وعارفين أصوله كلها صلى الله عليه وسلم. قال فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. الله أكبر. فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. عايز أقول له إيه؟ واحد إحنا عارفين نسبه وأصله وفصله وعارفين صدقه وأمانته حتى أيام الجاهلية، عارفينه إن إنسان صادق وأمين وعفيف ومحترم وطيب وخلوق. فجي ما طلبش مننا حاجة وحشة، ما قالناش كلوا في بعض، ما قالناش اتخانقوا، ما قالناش اسرقوا، ما قالناش اذنوا، بيقول نعبدوا ربنا، وحدوا ربنا، ابعدوا عن الأصنام والأوثان، دي حاجة وحشة؟ نجاشي بص كده وانبسط، كلام جميل ومقنع. وبعدين زي ما قلت لك حبيب قلبي، سيرة الداعية بتنفع في دعوته. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام معروف أنه الصادق الأمين العفيف اللي محدش يختلف على صدقه وأمانته، ولذلك لما جه قال لهم ما حدش بيكذبه، لكن هم المشكلة ان ايه، ان هم يعني كبر بقى، عايزين زعمات وعايزين وعايزين وعايزين، ومش معقول انت اللي تبقى النبي وكيف ندرك هذا، كنا كفرسي رهان. لكن وكان انتوا بتسقوا احنا بناكل الحجيج، انتوا بتعملوا احنا انما لما تقول منا نبي، طب متى ندرك ذلك؟ كانت مساله ايه، مساله كبر، ان لا لازم يكون مننا احنا، لا مش عارف ايه، طب ده بيتعارض مع تجارتنا، احنا بنتاجر في الخمر او بنتاجر في الاصنام الى غير ذلك. انما هم ما يختلفوش على النبي عليه الصلاه والسلام. ولما دعاهم بدا الاول بايه، بالتوحيد، توحيد يا أمة التوحيد صلى الله على الحبيب محمد. بعدها جعفر بن أبي طالب بدأ يخش على المحور الثالث، بأول محور وصف له حالة الناس في الجاهلية، محور ثاني عرفه بشخص النبي، الحاجة الثالثة بدأ يعرض عليه الإسلام اللي هو دعوة النبي، الدعوة اللي جاي بيها صلى الله عليه وسلم. فقال له وأمرنا، خدوا بالك بقى، شفت جعفر بن أبي طالب، خد بالك الكلام ده كله يا جماعة المسلمين في دقيقتين، في دقيقتين جعفر بن أبي طالب ركز دماغه في خمس محاور هقول له كل حاجة عشان يبقى عنده صورة متكاملة عن الحالة الجاهلية ودعوة النبي ومين هو النبي وحاجات كده معينة في خمس محاور. في دقيقتين يكون الرجل، لأن وقت الملوك غالي، مش هقعد مع واحد ملك أفضل أحكي له التفاصيل وأقول له بنتوضى كذا وبنعمل كذا وبنسوي كذا ولما ينتقد الوضوء نعمل كذا، لأ، دخل في خمس محاور بيختصر له رسالة الإسلام ورسالة النبي وشخص النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ بعد كده في المحور الثالث يعرض عليه رسالة الإسلام، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال له وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، شوف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا، يعني أمرنا بحاجات ونهانا عن حاجات، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. الله، كأنه عايز يقول له هو ده ديننا ودي أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، عايز يقول له يا نجاشي يا أيها الملك، في حد يختلف عن الحاجات الجميلة ديت؟ النبي ما أمرناش بمعصية، ده بيأمرنا بنحنا يعني صدق الحديث وأداء الأمانة والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وعن كذا، وأمرنا بالصلاة والزكاة، حاجات ما يختلفش عليها اتنين على وجه الأرض عقلاء، مش هقول متدينين، عقلاء ما يختلفوش. ولذلك شوف لما جعفر بن أبي طالب يقول له شوف شوف شوف الكلام، يقول له ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وكذا وكذا، ده يا جماعة ده إسلامنا، ده دين عظيم قوي. يبقى يجي واحد النهاردة يقول إن الدين بتاعنا دين انتشر بحد السيف، أقول له كذاب، عمر ما ديننا انتشر بحد السيف أبدا، لأن مجرد الدعاء على المشركين كان النبي بيرفضه إلا في حالات مخصوصة جدا. فعند مسلم لما اشتد الأذى على المسلمين، الصحابة قالوا للرسول يا رسول ألا تدعو الله على المشركين؟ قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. في الطائف لما ملك الجبال جاله قال له ادعو أطبق عليهم الأخشبين، قال لا إني لأرجو الله أن يخرج من الأصلابين من يعبد الله. سبحان الله، لما يجي له عمير بن وهب لما اتفق مع صفوان بن أمية على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ويروح لعمير بن وهب ويكتشف النبي انه كان جاي عشان يقتله، ويقول له يا عمير بل جلست انت وصفوان واتفقتم على قتل وهو والله حائل بيني وبينك، ورغم ذلك يعفو عن عمير بن وهب، يقول يعني فقهوا اخاكم في الدين واكرموا مثواه واطلقوا له اسيرا. ومواقف كثيره جدا جدا لدرجه وصلت رحمه النبي عليه الصلاه والسلام حتى بالحيوان، ويوصف لنا ويقول لنا غفر لامراه بغي كانت تتاجر بعرضها لانها سقط كلبا، وفي المقابل يخبر عن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في الحرب، في عز الحرب، يقول اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا كذا ولا كذا، حرب كلها أخلاق بفضل الله، زي ما بيقولوا إن لسيوف المسلمين أخلاقا، خدت بالك. ولذلك اسأل أحبار اليهود عن النبي عليه السلام وعن أخلاقه في حربه مع اليهود وفي معاهداته مع اليهود صلى الله عليه وسلم، عمره في حياته ما غدر بحد، لدرجة أنه في يوم من الأيام عرف أن غلام يهودي كان مريض، الحديث في البخاري، راح زار الغلام وقال أسلم يا غلام، فالغلام بص لأبوه فأبوه قال له أطع أبا القاسم، فأسلم الغلام، فخرج النبي ويبتسم ويقول الحمد لله، الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم. واختم لك بحديثين في غاية الروعة. كان النبي ينهى عن قتل المعاهد، المعاهد ده رجل مش مسلم لكن ادينا له عهد وادينا له عقد ابان حرام ان انت تغدر بيه. حديث الاولين رواه ابن حبان بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح، مش هيشم، لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 100 عام. حديث الثاني في التاريخ في كتاب التاريخ البخاري في تاريخ كبير سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمن رجلا، عايز الحديث ده بالله عليك الدنيا كلها تسمعه، من أمن رجلا على دمه فقتل فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. يا سلام، تعالوا نشوف المحور الرابع اللي دخل فيه سيدنا جعفر بن أبي طالب. بدأ يحكي له الظلم اللي حصل للمسلمين بعد ما أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا أزونا وبهدلونا وضربونا وأتلونا فعذبونا وافتتنونا على ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. وراح خاتم المحور الخامس والأخير، يبقى ذكر حالتهم في الجاهلية، ثم عرفوا بشخص النبي، ثم عرفوا برسالة النبي، ثم عرفوا بالأذى اللي شافوه من المشركين، ثم ختم الرسالة بكلمات رقيقة جدا في حق النجاشي عشان يرقى قلبه. قال فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. الله، عايزك تكون سفير لدعوة ربنا، عايزك تكون سفير بجد بجد والله. ايه اللي حصل من النجاشي لما سمع الخمس محاور الجمال دولت من جعفر بن ابي طالب اللي اختصر له الرساله كلها في خمس محاور؟ ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله في حلقه بكره، هنشوف كان رد فعل النجاشي عمل ايه، وعشان فعلا تحبوا الراجل ده وتقدروه وتحترموه وتدعوا له من قلوبكم. يعني سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.